يقول إطعام 60 مسكين، كيف يكون الإطعام؟ هل هو لمدة 30 يوم عن كل يوم مرتين، أو إطعام 60 يوم كل يوم مرة؟ أرجو منكم الإفادة. المطلوب يعطي 60 مسكين ولو في يوم واحد، يوزع عليهم الطعام 30 صاع، كل واحد نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة، يعني كل واحد كيلو ونصف تقريبا، ولو في يوم واحد كفى، لكن لابد يكون 60 مسكين يوزع عليهم الطعام، أو يعشيهم جميعا أو يغديهم، أو متفرقين كل يوم يعشي 10 أو يغدي 10 أو 20، لا بأس، لابد يكون 60 يطعمهم شيئا نيئا بأيديهم، أو يدعوهم يجعل لهم وليمة غداء أو عشاء، سواء مجتمعين أو متفرقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.